كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. أمري عسرا. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع فانطلقا حتى أبو أن يضيف

المساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبك وكان وراءهم ملك. وكان وراء ملك يأخذ كل سفينة غصبا. كانت لمساكين أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أعيبك وكان وراءهم ملك. أما السفينة وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا خيرا. فأردنا كنزهما كنزهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما كما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الطارق الله أكبر بسم الله خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء خلق من ماء خلق من ماء يخرج من بين الصلب والتراب بإنه على وجعه لقادر رب العالمين رب العالمين فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر خلق من ماء خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خلق من يخرج من بين الصلب والترائب خلق من ماء دافق يخرج يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر خلق من ماء يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا للكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. إياك نعبد وإياك نستعين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب ربنا يبارك فيك. والله ما نتجول عليك يا شيخ، اقسم بالله. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Amen. فيه هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بالقرآن الكريم وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بآيات الله البينات ترى فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد عفني حفل الليلة وكانت معكم الإذاعة المحلية بهو ونستودعكم الله ونلتقي بكم على خير إن شاء الله والسلام والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنور بعمق